تجارب حقيقية وحلقة جديدة. بجدد التهنئة لكل المستمعين الكرام بحلول شهر رمضان المبارك، كل عام وحضراتكم بألف خير. ياريت نسمع تجارب حقيقية من على يوتيوب، حفاظا على حقوق كل العاملين في قناة أحمد يونس على يوتيوب، وياريت كلنا نحارب التحميل علشان ده بيفقد القناة قيمتها وبيفقد العاملين فيها رواتبهم. دايما في تجارب حقيقية بنتكلم عن مواقف غريبة مش بتحصل غير لعدد قليل قوي من الناس، او احداث ممكن تكون عمرك ما سمعت عنها، لكن الشيء المشترك او اللي بيتكرر كتير هو الاحلام، وان شخص يشوف شيء مرعب او غامض في الحلم، والشيء ده يكون ليه علاقة مثلا بالجن. لكن عموما في ناس كتير من الروحانيين بيربطوا دايما بين الاحلام وبين مس الجن، وبيقولوا ان من اعراض المس المشي خلال النوم، لان في الوقت ده الجن هو اللي بيبقى مسيطر على جسم الانسان بالكامل. وفي ناس بترفض التفسير ده بالكامل، وبيقولوا ان الارق والانسان بيفضل بسببه ساعات طويلة ما بين انه مش عايز ينام. وفي نوع تاني كمان بيتسبب في ان الانسان بينام نوم كتير، نوم مرضي، والقلق، وان الواحد كل شوية يصحى من النوم وما ينامش بعمق، البعض بيربطوه بالمس، الجز على السنان خلال النوم البعض بيربطوه بالجن، الضحك او البكاء او الصراخ اثناء النوم البعض بيربطوه بهوام الجن، الكوابيس والاحلام المفزعة زي انك تشوف نفسك بتقع من مكان عالي، او تحلم بالمقابر واللي جواها والكهوف المهجورة، او الاشخاص اللي صفاتهم وملامحهم غريبة زي انهم يكونوا طوال جدا او قصيرين جدا جدا، وقصيرين جدا ما اقصدش قصار القامة، انا بقصد قصر مش طبيعي. والحلم بتاع السقوط من مكان عالي مين فينا ما حلمش بيه يا جماعة؟ ما تحكولنا يلا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 160,000، كم مرة حلمتوا ان انتوا بتقعوا من على ارتفاع، من على عمارة، من على سلم بياخدكم ويقع؟ شاركونا. بعيدا عن كلام الروحانيين، خلينا نقول ان كتير من العلماء بيشوفوا ان صلة الجسم بالروح اثناء النوم بتختلف تماما عن حالتك وانت صاحي. وانت نايم روحك بتخرج من الجسد وبتخرج في حالة اشبه بحالة الموت، وبتقدر تستقبل اللي انت ما بتقدرش تستقبله وانت صاحي. واحنا هنا بنتكلم عن علماء علم الطاقة والروحانيين في هذا المجال، بيقولوا ان احنا بندخل في حالة اشبه بالموت، وبنقدر نستقبل اللي ما بنقدرش نستقبله واحنا صاحيين، وبنقدر نعمل اللي ما بنقدرش عليه واحنا صاحيين. بيقولوا ان الروح وانت نايم بتقدر تقابل مخلوقات وارواح تانية، ارواح لناس ماتت ممكن تقابلهم عشان يقولوا لك سر، او ينقلوا وصية، او يقولوا لك حاجة ما عرفوش يقولوها وهم عايشين، او تقابل شيء شيطاني يهددك ويحاول يأذيك. تعالوا نروح لتجربكم، ونبدأ على طول بتجربة معانا صاحبتها هي زينب أحمد، بتحكي وبتقول: أنا من زمان كنت عارفة أني في جن في بيتنا من صغري، ومتقبلة الموضوع ده وعايشة عادي جدا، لكن بحس بيهم بيشدوا الغطا من عليا وأنا نايمة. كنت بسمع أصواتهم كل يوم بالليل، بسمع أصوات حاجات بتقع من مكانها يا يونس، صوت الأدراج في الأوضة وهي بتتفتح وتتقفل لوحدها، صوت خربشة على الحيطة، ولكنهم بدأوا يظهروا لي مؤخرا. كنت بشوفهم في المراية في أوضتي على هيئة خيالات سودة، أو حاجات بتخلي صورة المراية أو الرؤية في المراية ضبابية، أحيانا طوال أحيانا قصيرين، أسمع أصوات كأن في حد اتكعبل واتكفى وقع على الأرض. لما كبرت بقيت أشوفهم واقفين عند باب الأوضة، دايما لما أصحى من النوم وفي حالة ما بين النوم والصحيان أشوف الكيانات دي، وبقيت أحس إن المراية بتاعت أوضتي ليها دخل في الموضوع ده، وغطيت المراية. في الأول لما كنت بغطيها فعلا ما كنتش بسمع حاجة، لكن بعد كده كنت أغطي المراية، أصحى من النوم ألاقي الملاية المغطية بيها المراية وقع على الأرض، وأرجع أشوف تاني وأسمع تاني. وفي يوم صحيت لقيت نقط سودة على إيدي مكونة حاجة أشبه بلغة مش معروفة. رحت الشيخ معالج وقال لي اني غبت، يعني هم اهلي قالوا لي ان انا غبت عن الوعي 3 ساعات وانا قاعدة معاه، رغم ان انا كل اللي حسيت ان انا غبت عن الوعي 3 ثواني. لما فقت حسيت كأني في جبل انزاح من على صدري، وكل اللي كنت بشوفه وبسمعه اختفى، ولكنه رجع ما خبيش عليك وظهر على ايدي نفس النقط السوداء، ورجعت اسمع واشوف من تاني. وفي ليلة سمعت زي ما يكون في حد تحت السرير بيولع عود كبريت، صوت توليع عود الكبريت بالظبط. ما اديتش اي اهتمام للصوت، انا تعودت، لكن لما بصيت على الحيطة لقيت ضوء برتقاني محمر زي النار، وكأن في حد ولع كبريت فعلا واتطفى بعد ثواني. حاليا انا بحاول انتظم في الصلاة لاني مش منتظم قوي، بس بحس ان الموضوع تقيل على قلبي قوي. انا في رمضان الدنيا احسن كتير طبعا، لكن في غير رمضان الموضوع بيكون صعب عليا جدا. ياريت ننضم لصفحة فيسبوك احمد يونس اللي هي بتنزل قصص الرعب فقط، هتلاقي السبيلنج بتاعها AHMED يونس YOUNES. فيها فوق 250,000، والصفحة دي على الفيسبوك معمولة فقط لقصص الرعب بدون اعلانات بدون فواصل على فيسبوك. ندخل حالا لتجربة حسني عبد اللطيف اللي بيقول: احكي لك تجربة ما حصلتش ليا شخصيا، ولكنها حصلت لبنت عمي 22 سنة، ده سنها. كانت عايشة عادي واتخطبت لشاب كويس. خلال الفترة دي كانت بتتدرب في حمام سباحة، وكانت سباحة كويسة وبتدخل بطولات. بس في اليوم ده وهي بتتدرب حست بحر شديد وان جسمها سخن جدا برغم انها في المية. خرجت من المية حست بألم شديد في بطنها، شوية والألم راح ورجعت البيت. تاني يوم الصبح حست بنفس الألم في بطنها من جديد. والدتها أخدتها للدكتور، فحصها مفيش سبب، كتب لها شوية مسكنات ورجعت البيت من جديد. الغريب يا يونس انها بدأت بعد كده تحكي لوالدتها انها طول الوقت بتتخيل حد ماشي في البيت زي ظل بيظهر ويختفي، وكانت بتحلم بشخص نايم جنبها على السرير وبيمد ايده عليها. والغريب انها لما كانت بتصحى من النوم كانت تلاقي فعلا على المرتبة بتاع السرير في ضغطة كده مكان اللي نايم. كمان كانت بتفضل تكلم حد مش موجود، وكانت والدتها بتستغرب لما تشوفها بتحرك شفايفها وبتتكلم من غير صوت. بنت عمي نفسها ما كانتش عارفة هي بتتكلم بتقول ايه ولا مع مين، بتقول انا مسلوبة الارادة. وفي يوم كانت في البيت وحست بنفس الالم في بطنها من جديد، وحست ان في ايد مكتفاها. بتقول بعد كده: حسيت ان دي مش ايدين عادية، حسيت انها حد بيحتويني. فضلت تعيط وتحاول تخلص نفسها من الشيء اللي كان مكتفها، او بمعنى اصح حضنها. لما جات والدتها وشافت المنظر اترعبت، اخدوها الشيخ في البلد، قال ان ده جن عاشق وانه بقاله سنين معاها والموضوع مش جديد، بس ما بدأش يظهر او يعلن عن نفسه غير لما هي اتخطبت ودخلت في اجراءات الجواز. قرى عليها القرآن وقال شوية ادعية، لكن لغاية اللحظة اللي انا بكتب لك فيها الكلام ده مفيش حاجة اتغيرت، وكل يوم للأسف حالتها بتسوء أكتر. أرجوكم ادعوا لها ربنا يعافيها ويشفيها. مساء الخير أستاذي العزيز أحمد يونس. عاوز أقول إن أنا أتمنى أن حضرتك ترجع لنا قريب برواية جديدة لنادر فودة اللي افتقدناه كتير جدا المعرض اللي فات، وأنا من محبي نادر فودة وعشاقه. أنا اسمي رحاب، وباختصار شديد من فترة مش بعيدة حصل لي موقف مأثر فيها لحد دلوقتي. أنا في يوم كنت في زيارة لبيت جدي، هو بيت قديم قوي يعتبر جدي قاعد فيه لوحده بعد وفاة جدتي، بس طبعا بابا وأعمامي تقريبا كل يوم هناك بيزوروا ويطمنوا عليه. مهم، جدي دايما من النوع اللي بيحب يقعد لوحده عموما، ومانع دايما أي حد يدخل أوضته لو هو مش موجود يعني، وكان بيرفض إن حد يلمس فيها أي حاجة، وكان هو اللي بيصمم انه يرتبها بنفسه رغم زي ما قلت ان هو كبير في السن، بس بنتعامل معاه ان هو كبير في السن ودي دماغه. المهم انا في اليوم ده في بيت جدي قلت ادخل انام شوية، ورحت نمته في قطه، وهو وقتها كان برا مع والدي بيشتروا شوية حاجات. قفلت الباب عليا ونمت على السرير وغطيت، كان سرير قديم من اللي عمدان نحاس عارفه ده. وانا نايمة اتهيألي نصحيت ولقيت جنب مني 2 ستات نايمين جنبي حجمهم كبير. واحدة فيهم زعقت فيا وقالت لي انزلي من على السرير يا بت، احنا متضايقين منك، وضربتني. قمت مفزوعة من النوم وحسيت بوجع وألم الضربة على وشي وخفت جدا. حاولت أقرأ آية الكرسي لكن من الخوف كنت بتلعثم وبغلط فيها، وكل ما أغلط فيها وأحاول أصححها أغلط تاني، لحد ما فين لما قريتها صح. مجرد ما قريتها صح أنا شبه فقدت الوعي، كأن حد اداني حقنة بنج. صحيت لقيت عناية حمرة وبتوجعني، وللأسف التجربة دي لسه محفورة في عقلي، ما قدرتش أنساها أبدا. ياريت تتابعوا برنامج عمارة الحاج رمضان على الراديو 9090 أو على يوتيوب، بينزل على يوتيوب الراديو 9090 وبينزل على فيسبوك أحمد يونس، وقولوا لي رأيكم وتقييمكم للبرنامج إيه. هو برنامج رمضاني بيقدم حاجة زي المساعدات الإنسانية المجتمعية، وما بسميهاش مساعدات، هو الأصح إن احنا نقول مشاركات، لأن كلنا لازم نقف في ظهر بعض. البرنامج السنة دي بيزاع الموسم رقم 8. والتجربة حسام جمال بيحكي وبيقول: لما كان عندي 15 سنة كنت مهووس بعالم الجن والمورائيات والبركة فيك. كنت بقرأ كتير واسمع قصص رعب ليك كتير بتدور حوالين الجن، وكنت طبعا بروح أحكيها لصحابي وأنا مبين لهم أني مش بخاف من الكلام ده وعادي. لكن في يوم قريت كتير عن الجن لحد وأنا قاعد في مكاني، وكان جنب جهاز الكمبيوتر بتاعي عمال أقرأ عليه وأدور على النت لحد ما تعبت وطفيت الجهاز. اتخيلت على الشاشة وهي مطفية حاجة غريبة، فاكرها كويس جدا لحد دلوقتي. راجل اسود نحيف وجسمه عامل زي القطط، وعينيه كانت غريبه لونها اصفر. لقيت جنب كتاب رميته بيه، واتفاجئت بسخونه شديده في الاوضه كلها واصوات فحيح، ووسط كل ده ما شفتش حاجه تاني. انا فقدت الوعي، مع ان كل اللي بقوله لك كان انعكاس في الصوره في الشاشه، بس هي الشاشه هتجيب الحاجات دي من الفراغ يا يونس؟ فضلت أسأل نفسي بعد ما فقت، هو اللي شفته ده حقيقة ولا خيال؟ الكتاب اللي حذفته لورايا وكأني كنت بحذفه على الانعكاس الحقيقي لقيته على الأرض، ولقيت حواليه حاجة زي تراب أو رماد. الساعة 12 بالليل قعدت على الأرض في أوضة إخواتي وكنت خايف. أوضة إخواتي قدامها دولاب فضية في يعني إزاز، عارفين والمراية والحاجات دي، دوليب الفضة. فضلت أبص في المراية، معرفش حاجة عمالة تقولي بص بص بص. حسيت إن راسي بتتقل جدا، وسمعت حد بيهمس في وداني. أنا معرفش يونس الكلام ده تهيؤات ولا حقيقة، ولكن من بعد الليلة دي قررت أبعد تماما وما دورش في العالم ده خالص. ونروح على طول العراق الحبيبة ورضوة، بتقول لنا: التجربة اللي هحكيها حصلت لي من مدة بسيطة في بيتنا. في ليلة في الصيف كانت خالتي الكبيرة وبنتها عندنا في البيت بيزورونا. طول اليوم كنت قاعدة مع بنت خالتي واتكلمنا كتير وخرجنا سوا، واحنا ماشيين اشترينا سلسلتين مستعملين شبه بعض، كل سلسلة فيها تعليقة نص قلب، هي اخدت واحدة وانا اخدت التانية. المهم في اليوم ده كنت بحاول انام ولسه عيني هتروح في النوم، حسيت بحد بيخبط على ظهري، ولما اتلفت لقيت ست عجوزة شكلها بشع ومخيف جدا، مجعدة الشعر وبتضحك. ما بقتش عارفة انا بحلم ولا شايفها قدامي ولا بيتهيألي. فضلت افتح وغمض في عيني عشان اشوفها لسه قدامي. رجعت بظهري ناحية الحيطة وانا بقرأ المعوذتين، وفجأة الصورة اتلخبطت ولقيتني بصحى من النوم. ايوه بصحى من النوم، يعني اللي كنت فيه ده كابوس. تاني يوم ما حكيتش حاجة لأهلي لأنه حلم يعني. لكن الغريبة أن بنت خالتي حكيت لخالتي اللي هي ومامتها نفس اللي حصل لي بالظبط، وقالت أنها صحيت بالليل وتخيلت زي ما يكون حد بيطبطب على ظهرها، وشافت الست العجوزة الضاحكة، وبتقول كمان أن الست دي جريت على جنينة البيت اللي ساكنين فيه وشافتها بتدور في الجنينة، وبعدها برضو صحيت من النوم. احنا الاتنين شفنا الحلم بنفس التفاصيل يا يونس وفي نفس الليلة، ولحد دلوقتي عندي يقين ان السلسلتين اللي اشتريناهم ليهم علاقة بالحلم ده. كريم بيشاركنا تجربته وبيقول أنا من يوم ما اتولدت وأنا حاسس أني مختلف شوية، مش من الولادة قوي يعني، لما بدأت أدرك كبرت شوية بقيت أشوف حاجات قبل ما تحصل وأحس بيها. الموضوع كان غريب ومش مدركه وكان بيحصل بدون سبب. في يوم حلمت أني قاعد بشرب قهوة مع واحد شبهي بالظبط، كأنه صورة طبق الأصل مني، ولما سألته اسمك إيه قال لي اسمي مكير وأنا اسمي يونس كريم. طبعا هي نفس حروف اسمي متلخبطة. في الحلم فنجان اتقلب وترسم وش واحد قريبي من قرايبي من بعيد بس عارفه. صحيت من النوم وحكيت لماما، ضحكت وخدت الموضوع بهزار. رحت عملت لنفسي فنجان قهوة وفطرت، ولما شربته لقيت نفسي بقلب الفنجان وبتأمله، لقيت نفس وش قريبي اللي ترسم في الحلم ترسم في الحقيقة. تاني يوم الشخص ده مات، وكانت صدمة غريبة ورهيبة، والموقف اتكرر كتير. أشوف في الحلم نفس الشخص اللي يشبهني بعكس حروفي ويقول لي حاجة مش وفيات بس يا يونس، أو يحصل حاجة وإحنا قاعدين وتحصل بالتفصيل. سيد أيمن بيشاركنا التجربة وبيقول من فترة اشتريت شقة وكنت بجهزها وبوظف فيها وبدأ شغل الدهان، والحمد لله خلص والدهان كان جميل وحلو. المهم في يوم رحت أشوف الشقة اكتشفت أن في طبقة سودة أو سواد غريب على حيطان أوضة النوم، عفنت بمعنى أدق، وعليها طبقة سودة لازجة مش مفهومة وريحتها عطن زي مية البرك. كنت مستغرب، دي الشقة جديدة والدهان جديد والحيطان سليمة. نظفت الحيطان واشتريت منظفات واستخدمتها ورجعت الشقة زي الأول. تاني يوم لقيت حيطان الشقة بنفس الطريقة، مش بس حيطان أوضة النوم، الحيطان في كل حتة بدأت تعفن. قلت هو إيه الدهان اللي بايظ ده؟ نظفت الحيطان وقلت هجيب صنايعي يشوف إيه الموضوع. في اليوم ده بالليل حلمت حلم غريب قوي. حلمت إن أنا نايم في الشقة وشفت في الحلم كيانات طالعة من باب الحمام رايحة ناحية أوضة النوم، وماشية ببطء قصاد باب أوضة نومي وبتبص عليها بتركيز شديد، وبعدين بدأت تمد إيدها على الحيطان وتخلي لونها أسود. صحيت من النوم وقلت أكيد ده حلم وهلاوس، ربطت الحاجات اللي بتحصل ببعضها بهلوسة يعني. رحت أشوف الشقة في اليوم اللي بعده لقيت سواد على الحيطان. الراجل الصناعي جه فحص الشقة قال لي الدهان ما فيهوش أي حاجة، العيب تقريبا في الحيطان. حسيت إن في حاجة غلط، والمشكلة لا في الحيطان ولا في الدهانات، الشقة فيها حاجة أكبر من كده. كلمت الناس اللي بيفهموا في الحاجات العجيبة وحكيت لهم التفاصيل، قالوا لي أنت أذيت عمار المكان بشكل أو بآخر. قلت لهم طب أعمل إيه؟ قالوا لي هيفضلوا وراك. قلت لهم والحل؟ قالوا لي تعمل طردية. وجم البيت وعملوا شوية حاجات مش فاكر منها حاجة لأنها كانت حاجات مريبة ومخيفة، وبدون الخوض في التفاصيل بصراحة الموضوع انتهى. ياريت حضراتكم وانتوا بتسمعوا تجارب حقيقية أو بتسمعوا كل الرعب ياريت تسمعوه من على يوتيوب، علشان بمنتهى البساطة يوتيوب ده بيعمل عليه عدد كبير من الموظفين اللي مسكين القناة واللي بيرفعوا واللي بيعملوا إديتنج واللي بيعملوا المونتاج والمكساج، فالناس دي كلها مصدر دخلها ورواتبها من قناة اليوتيوب اللي حضرتك بتحمل القصة بمنتهى البساطة وتسمعها وبتتجاهل كل حقوق الناس دي. فالناس دي حضرتك بتتسبب بمنتهى البساطة في إن أجورهم بتقل وبتتوقف. فياريت نسمع من على يوتيوب، حملها زي ما أنت عايز بس على الأقل اسمعها مرة من على يوتيوب، ويفضل يكون وسيلة الاستماع هي اليوتيوب، لأن يوتيوب بإعلاناته هو مصدر رزق لناس كتير ومنهم أنا على فكرة. التجربة اللي معانا لصديقة بتقول من أول ما اتجوزت وأنا في مشاكل بيني وبين جوزي، وبسبب كتر المشاكل رحت الشيخ يعمل لي عمل عشان الأمور اللي بيني وبين جوزي تتصلح. الشيخ قال الكلام التقليدي، قال لي ده أنت اللي معمول لك عمل، وطلب مني شوية حاجات. عملت اللي قال عليه وما كنتش مقتنع، بس الغريب أن الأحوال اتصلحت وما بقتش أتخانق مع جوزي والحياة بقت كويسة جدا. وتمر الأيام واضطر أروح المستشفى علشان أولد. دخلت أوضة العمليات وطول ما أنا في البنج كنت شايف راجل واقف قدام مني. لما فقت من البنج كان لازم أبات ليلة في المستشفى. صحيت بالليل على حد بيمد إيده وبيصحيني وبيقول لي عايز أشوف ابني. أنتوا متخيلين؟ فكرت إنها تكون أمي، لكن لما فتحت عينيا شفت صورة ضبابية لواحد واقف، بس مش قادرة عينيا تركز أكتر من كده. وجملة عايز أشوف ابني دي رعبتني يا يونس. حاولت أصرخ، حاولت أتحرك، حاولت ألفت انتباه أمي اللي كانت بايتة معايا في الأوضة على فكرة، لكن مفيش حاجة حصلت. فين وفين على ما لساني فك وفضلت عيط، وأمي فاقت من النوم وتقلي إن اللي اتعمل حاجة صعبة جدا وبدفع تمنها. مكملين تجارب حقيقية. وصديق لينا أو صديقة آسف لينا بتحكي وبتقول: جدتي أم والدي اتوفت وأنا صغيرة، ورحت معاهم التراب وقت الدفن. كنت صغيرة فما كنتش فاهمة إيه الموت وإيه التراب وإيه الدفن وخلافه، بتاع 19 سنين يعني. الناس كلها في التراب بتعيط، وناس تانية عمالة تصوت، كله مشغول وأنا بلعب. أو والله اتسحبت من وراهم ومشيت شوية، لقيت فرع شجرة واقع على الأرض، خدته وفضلت ارسم بيه على الأرض كده في التراب. لقيت راجل جاي من ورايا، كان كبير في السن، وقال لي: عايز أشرب، اسقيني مية يا بنتي. افتكرته حد من العيلة، رحت لماما وخدت إزازة مية من اللي جنبها ورحت اديتها له. شرب ومسح مكان ما شرب بإيده ومشي. خدت الإزازة وبتلفت همشي، وبعد كده رجعت أبص لقيت أمي، وقامت شداني ومزعقة فيا وقالت لي: أنت ماسكة المية وعمالة تلعبي بيها في التراب؟ قلت لها: لا والله ده كان عمه اللي بيشرب. واكتشفت أن المية مكبوبة كده، حد كبها على الأرض قدامي. وماما قالت لي انها كانت جاية وشايفاني ماسكة ازازة المية وبدلق فيها او منها على الارض. عمري ما بنسى القصة دي يا يونس. منى حسام بتشاركنا بتجربتها النهاردة وبتقول: من حوالي سنتين كنت اتحجزت في المستشفى. العنبر اللي اتحجزت فيه كان مقفول من فترة للتجديدات ورجعوا فتحوه. السرير بتاعي كان في وش الباب وكنت بقدر اشوف الممر اللي قدام العنبر. اكتر من حد من اللي معايا كانوا بيلمحوا ليا ان انا ما اقعدش ابص ناحية الممر، وخصوصا بالليل، ما عرفش ليه، ما كنتش بركز في كلامهم. بس في يوم وانا نايمة حسيت ان انا مش قادر اخد نفسي، وانا بالنوم والصحيان اتهيأ لي ان في واحدة ست واقفة في الممر لابسة اسود ومنزلة الطرحة على وشها من الجنب. كان بين الست وبين الارض مسافه زي ما تكون طايره او واقفه في حاجه مش لمسه الارض. عايز اقوم متكتفه مش قادر اتحرك، حاولت انادي على اي حد، صوتي ما بيخرجش. واللي انقذني ان فضلت اقرا قران في سري، وبعد كده الست دي مشيت. اعتبرت ان انا بتخيل او بحلم، بس بعدها بكام يوم اقسم لك ان ده حصل. كنت نايمه وظهري للممر ومتغطيه ببطانيه تقيله، حسيت حد قاعد ورايا وحط ايده على كتفي من ورا وطبطب عليا. قمت بلف ورايا ما لقيتش حد. اول ما بشويه ونمت سمعت حد بيقول لي في ودني: لما طبطب عليكي اياك تلفي. بعدها حلمت بواحده لابسه جلابيه بيضة وكان جسمها عمال يترعش زي ما تكون بتتكهرب. ولما قمت من النوم حلفت ما انا نايمه لحد تاني يوم وخرجت. إسراء حمدي بتحكي وبتشاركنا تجربتها، بتقول: التجربة مش بتاعتي، هي حصلت لوحدة قريبتي، بنت عادية جدا من أسرة بسيطة، حياتها كانت عادية لحد من فترة بسيطة الدنيا اتقلبت وكل حاجة اتغيرت. البنت دي صحيت نص الليل على ألم شديد في بطنها وبقت تصرخ وتقول: سكاكين بتقطع في بطني. أهلها جريوا بيها على المستشفى، وهناك الدكتور قال أكلت حاجة ملوثة وعمل لها غسيل معدة فورا. البنت بعد لما عملت غسيل المعدة ورجعت البيت ما استريحتش، دي تعبت تاني يوم أكتر والألم شد أكتر، فضلت تصرخ وفجأة حصل نزيف. ودوها الدكتور تاني. الموضوع ما وقفش يا يونس عند نزيف، لأنها بدأت تحكي بعد كده وبتقول: الكوابيس القطط السودا بتقطع في بطني. والراجل اللي شكله وحش بيضربني في كل حتة في جسمي. فضلوا يراقبوها وما كانت ملازمها طول الوقت، والدكاترة بدأوا يدوها مسكنات لأن ما فيش أي عرض. المقربين قالوا الموضوع ده ملوش علاقة بالطب وممكن يكون رعب وسحر وخلافه. والدي جه يرقيها فضلت تصوت وترقى بالصوت وتتشنج وبدأت تلطم وتخربش في وشها فسكت. بعدها بكام يوم صحي من النوم ما لقيوهاش في البيت، فضلوا يدوروا عليها لقيوها نايمة فوق السطوح. لما سألوها ايه اللي خلاها تعمل كده قالت انا مش فاكرة ايه اللي عملته اصلا، انا كنت نايمة على السرير حسيت ان في حد قاعد على صدري ومكلبش ايديا ورجليا، فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومش فاكرة حاجة. فضلت يا يونس لمدة طويلة تصحى من النوم وهي نايمة ويجيبوها من حتت مختلفة، بقت تقول روحي بتطلع مني، روحي بتخرج وانا نايمة، روحي بتخرج. فضلت البنت واهلها عايشين في رعب لحد ما ربنا شفاها، زي ما جالها الابتلاء ده فجأة ربنا صرفه فجأة. مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل حالا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك وتأكد ان الجروب فيه فوق 160,000 يعني، ولما تسمع الحلقات دي قدام هيكون طبعا دخل في 170 وخلافه، ولكن وانا بكلمك النهاردة واحنا في اخر شهر مارس 2023 الجروب فيه فوق 160,000 علشان في جروبس تانية بنفس الاسم دي مش بتاعتي. تجربة شريف بيقول كنت مسافر الصعيد مرة ورايح لعم هناك، الموضوع كان طبيعي لحد ما دخل بالعربية طريق جديد وكان الليل قرب يدخل، بعد شوية لقيت 2 ستات من منهم واحدة شايلة طفل وشاورولنا، وقفت لهم خصوصا ان الدنيا ليل والطريق شبه مقطوع. ركبوا معايا وخلال الطريق اتكلمت معهم شوية علشان اكسر حدة الجو والملل بتاع الطريق، عرفتهم بنفسي وشغلي وان انا رايح فين، والغريب ان مع كل جملة كانت الست اللي شايلة الطفل تقول لي يا ريتك ما جيت، ردها خلاني ضايقت وقلقت بس عادي. المهم وصلنا لطريق فيه مدافن فلقيتها بتشاور لي عشان اقف هينزلوا، وفعلا وقفت ونزلوا وانا مستغرب ان هما ينزلوا المنطقه دي خصوصا ان مفيش بيوت ومفيش غير مقابر. وصلنا المدافن كملت الطريق للبلد وانا عمال اسال نفسي هما ايه اللي جايبهم من المدافن بالليل، كنت حرفيا حاسس ان اللي ركبوا معايا مش بني ادمين. وصلت بيت عمي كنت تعبان ونمت، بس صحيت الصبح مصدع بطريقه شديده ودماغي هتتفرتك. مش فاكر حلمت بحاجة يومها بس مش فاكر ايه. عمي بيقول لي انت كنت بتتخانق مع مين بالليل؟ انا سمعتك عملت زعق وتتخانق وتقول يا ريتك ما جيت يا ريتك ما جيت، ولا جيت لما جيت اقومك سكت. لما رجعت انام سمعتك تاني بتزعق قلت مش متحرك بقى انت كويس. حكيت لعمي على اللي حصل بخصوص بقى يا ريتك ما جيت، قال لي احمد ربنا انك وصلت لهنا بخير، تاني مرة ما تبقاش تيجي على الطريق ده تاني بالليل لوحدك. تجارب حقيقية حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. مصطفى بيحكي وبيقول الموقف ده حصل مع أخويا بعد لما اتجوز، سكن في عمارة جديدة وكان في وش وشقة فيها زوج وزوجة وبنت صغيرة. المهم في مرة حصل حادث مؤسف، كان في ضيوف جايين للجيران وبنتهم كانت بتلعب في البلكونة ووقعت، جريوا بيها للمستشفى لكنها ماتت قبل ما توصل المستشفى، كانت صدمة شديدة. خصوصا انها بنتهم الوحيدة، بعدها سابوا الشقة وما قدروش يتحملوا الشقة من غيرها، والناس قالوا لهم ان هم سافروا، الناس قالوا يعني ان هم سافروا او هاجروا واشتغلوا في بلد تانية وسابوا الشقة. بعدها بمدة اخويا بيحكي انه لما كان بيرجع في وقت متأخر من الشغل كان بيلمع حاجة في هيئة طفلة بتلعب في الشارع الملاصق للعمارة وبتبص عليه وتجري، رغم ان مفيش اطفال في الشارع. لما راح في مرة يشوف بنفسه ملقاش فيه اي اثر لاي طفلة، ومرة تانية كان واقف في الشباك لقى خيال طفلة واقفة في بلكونة الجيران على هيئة الطفلة اللي ماتت، اتفزع جدا وبيقول اتخض وخاف وحمد ربنا انه ما اختلش توازنه هو كمان وقع من الشباك بسبب الخضة. ما كانش بيحكي عن اللي بيشوفه لأي حد وخصوصا مراته عشان ما تخافش، بس في مرة بالصدفة لقاها منهارة وبتعيط وبتقوله انا شفت البنت الصغيرة وهي بتقع من البلكونة لما كنت طالعة انشر الغسيل قبل الفجر. Bye. رميساء بتشاركنا بتجربتها في تجارب حقيقية وبتقول: من وقت ما اتنقلنا لبيتنا الجديد وانا حياتي اتقلبت حرفيا، لدرجة ان بقيت اصحى من النوم اجري في البيت واهلي بقوا يقولوا عليا اني مجنونة. احكي لكم بس كام حاجة من اللي حصلوا لي وانتوا حكموا. السنة اللي فاتت جدتي توفت، وفي تاني ايام العزة حسيت اني عايز انام، فدخلت اوضتي انام شوية، يدوب غمضت عيني وبعدها صحيت فجأة وانا بصرخ. ما كنتش شايفة حاجة، ولكني كنت حاسة بواحدة ست عايزة تحرقني وانا مش شايفاها. حاسة بالنار على جسمي في نفس الأماكن اللي هي عايزة تحرقني فيها. كل اللي كانوا في البيت جايين يعزوا اتفزعوا وخرجوا هم بيجروا. أنا نفسي خرجت أنا كمان أجري بالهدوم اللي عليا زي ما أنا والغريب أني لقيت أثار الحروق على جسمي كأن في حد كان بيحرقني فعلا. رحت المستشفى ودوني حقنة مهدئة وعلاجات للحروق. لما رجعت البيت دخلت سريري أنام. أنا بنام دايما وش للحيطة. حسيت كأن في حد بيخبط على كتفي. اتلفت اشوف مين، لقيت جسم اسود طويل، ما كانش بشر ولا حيوان، انا مش عارف اوصفه، هو اقرب ما يكون لهالة سودة تماما. غمضت عناية وقريت قرآن وقلت لنفسي ان اكيد بيتهيأ لي بسبب المهدئ، وفعلا اختفى الكائن ده. وبعد اسبوعين تقريبا اتفاجئت بظهور الكائن ده تاني. كان بيصحيني قبل الفجر بشوية، لكن المرة دي ما اختفاش. استنجدت باخويا وجالي، واتفاجئت بالكائن ده بيتهجم على اخويا، كان أنا بس اللي كنت شايفة ده، أخويا اللي كان شايف ولا حاسب أي حاجة، وفضل يبصلي ويضحك، ده ما كانش حاسب أي حاجة بتحصل له. وأنا نمت وأخويا راح ينام. صحيت فجأة على صوت صرخات. صرخات مين؟ أخويا. قال إنه حلم إن في كائن مخيف كان بيهاجمه. أنا شبه يوميا دلوقتي بصحى لقي كدمات في جسمي يا يونس، وبتوجعني وكأني في حد بينزل ضرب فيا. كل مكان بروحه بسمع حد بينادي باسمي، بسمع صوت صفارة كأني في حد بينادي عليا بأنه يصفر لي. وفي كل يوم جمعة بصحى على صوت ست عجوزة بتقرأ سورة الفاتحة في ودني بالهمس، ولكن لما بصحى ما بيكونش معايا أي حد في الأوضة. أهلي مش مصدقين وبيقولوا عليا مخي ضرب وتجننت وعايزين نخرس واتسكت، وإلا هفضحهم كده. أنا مش عايز أي حاجة غير أنكم تدعولي أن ربنا يخلصني من الابتلاء الشديد اللي انا فيه. الرسالة دي مش تجربة، ولكن رسالة جات لي في وسط التجارب اللي انتم بتبعتوها. اسمحوا لي هقول لكم ملخصها كده، عشان من الرسائل اللي بتسعد الواحد وبتيجي وقت يعني بتفرق معي. مصطفى بيقول: يونس انا عندي 42 سنة، أنا من محبي حضرتك، بحب أسمعك جدا، ويعني تقريبا إحنا من سن بعض. عايز أقول لك يا يونس إن أنا ومراتي وولادي أنت شيء مقدس عندنا. بنحب الرعب بتاعك كل يوم خميس في راديو 90 90، وبنحب الرعب بتاعك على قناة أحمد يونس، وبنحب الرعب بتاعك على قناة رعب أحمد يونس، وبنحب نتابع الفيديوهات القصيرة بتاعتك بتاعت الرعب. بنحب جدا وبنعشق أتوبيس السعادة على قناة DMC، وبنحب كل حاجة انت بتقدمها. بجد يا يونس انت مرتبط ببيتنا وبأسرتي وبعيلتي ارتباط كبير جدا. انت وجودك في البيت معايا انا ومراتي وولادي اشبه بانك واحد من البيت ده. انا بحييك واشكرك وبتمنى لك كل التوفيق، لان انت مش مدرك انت قد ايه فرقت معايا في سنين دراستي، وتعلمت من حضرتك حاجة مهمة جدا، وهي موضوع العمل التطوعي والشعار بتاع ساعد تسعد. كان نفسي احضر الحملات معاك طول عمري، لكن والدي الله يرحمه كان بيرفض، وكان بيبقى دايما فاكر ان انت هتاخدنا تخطفنا او تبيع اعضائنا. فكنت بحاول اقنع والدي اكتر من مرة واقول له طب تعالى معايا شوف، يقول لي لا مش هاجي معاك، لا نرجع ناقصين كلية ولا يحصل لنا اي حاجة. لكن انا بقول لك ان هو والله ما كانش بيكرهك ولا حاجة، بس هو ده اللي كان بيقوله. تحياتي يا يونس ليك، وتحياتي لكل العمل المجتمعي اللي انت بتهتم بيه، وموضوع المساعدات اللي انت جزء منها، وللرعب معشوق الجماهير والملايين. وعايز اقولك انا جربت اسمع بدل الواحد مليون واحد، مش عشان بزهق منك لا، علشان ساعات انت كنت بتغيب ومتقدمش حاجات كده وتختفي شويتين تلاتة، وحزنت لاني سمعت حاجات غريبة مشوهة وحاجات كلها شبه تقليد، وشفت لك خبايا المصور يا يونس، وكان ليا نقد فيه. هو محتاج بس يكون في إضاءة أقل بكتير لأنه رعب وما ينفعش إضاءته تكون بالكثافة دي، لكن أنت وقفته وأنا بطلب منك أن أنت تعمل لنا رعب مصور. ما فكرتش يا يونس تعمل برنامج رعب نتفرج عليه في التلفزيون زي أتوبيس السعادة؟ أرجوك فكر في الفكرة دي، لأن إحنا متشوقين جدا أن إحنا نشوف يونس بيقدم برنامج رعب تلفزيوني، لأنه زي ما بدع فكرة الرعب الإذاعي والرعب على السوشيال ميديا ويوتيوب، أكيد يونس لما يعمل برنامج رعب تلفزيوني برضه هيكون بداية والناس تمشي وراه. تاني وتالت وعاشر، بنحبك يا عم يونس، تحياتي وحبي وتقديري زي ما انت بتقول بقولها لك اهو نفس التحية بتاعتك، بنحبك جدا، اخوك مصطفى، ورمضان كريم. يا مصطفى يا حبيبي، انت مش متخيل رسالتك دي اسعدتني قد ايه، والله العظيم انت فرحتني. وانا يعني هي انا قريت بإيجاز شوية، انا عمري والله ما بحب اقرأ رسائل شكر في نفسي والكلام ده، لان ايه يعني انا ما بحبهاش، بس في رسائل كده يا جماعة الواحد بيحس انها جاية رسالة حلوة كده، عارف اللي هي ايه، جاي لك إشارة كده حلوة. فأنا يعني بشكرك يا مصطفى، وبشكر كل اللي بيبعتولي دايما يقولولي احنا تربينا على الرعب بتاعك، واللي بيبعتوا بيحبوا الحملات، واللي بيبعتوا بيحبوا يتابعوا أتوبيس السعادة، انتوا كلكم فوق دماغي، وأنا لولا حضراتكم ولولا دعمكم الدائم ده والله العظيم ولا كان بقى لي وجود. بحبكم جدا جدا جدا. أنا مش عارف هننقل الرعب ازاي بعد الشوية الحلوين دول، بس تعالوا بقى نغير المود ونهدى أكتر ونكمل تجارب حقيقية. عماد محمد بيقول أنا عندي 20 سنة في تانية كلية من مركز تابع للمنيا. أنا من مدة اتعرضت للجاثوم، في الوقت ده ما كنتش عارف عنه حاجة، بس سمعت عنه في برنامج حضرتك من فترة قريبة. المهم يومها أنا كنت سهران بسمعك، وبعدين نمت في نص الحلقة، وانت شرحت موضوع ليه الناس بتنام في نص الحلقة وعجبني تفسيرك جدا. أنا مش عارف أوصف الإحساس بالظبط عامل إزاي، بس وقتها كنت حاسس بكل حاجة حواليا وكأني ما كنتش نايم، لا أنا كنت صاحي وعلى وضع المعتاد على السرير. فجأة حسيت أن جسمي وإيدي ولعوا نار وبعرق بطريقة مش طبيعية، شلت من عليا الغطا وحاولت أن أعدل عادتي في النوم ونمت على ظهري. حسيت ان ضربات قلبي زادت بطريقه فظيعه، جسمي اتخشب، ما قدرتش احرك اي حاجه من جسمي، لساني اتعقد، وكل اللي جاي على لساني يا رب يا رب. حسيت يا يونس ان انا بموت او بطلع في الروح، وتهيأ لي ان في جسم قريب من شكل البني ادم، بس كان الشعر مغطي كل جسمه، ظهره محني لقدام وبيبص في عينيا بصه مباشره. قام مشي قدام السرير وتحرك، وكان محني زي ما بقول لحضرتك، وقلت بصوت خرج مني بصعوبة: أعوذ بكلمات الله التمات من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لقيت نفسي كأن شيء أو إيد تقيلة ضربتني على دماغي بكل قوتها، قدرت أتحرك بعدها، وأول ما قمت ما لقيتش أي حاجة، بس جسمي كان سخن جدا. بعد شوية بدأت درجة حرارتي تنزل، قمت من مكاني ولقيت الحلقة بتاعتك في آخرها. شيرين بتقول لنا مش عارفة أبدأ منين، بس الموضوع بدأ من ساعة ولادة بنتي الصغيرة. أول لما ولدتها كنت بسمع صوت قطة جاي من جوه أوضتها، أقوم من مكان أشوف فيه إيه، ما لقيتش حاجة ولاقيها نايمة عادي. بقيت أقول ممكن قطة واقفة تحت البيت، أبص من الشباك مفيش قطط ولا في أي حاجة. لما كبرت شوية وبقى عندي 3 سنين بدأت تتصرف بطريقة غريبة، كانت كل شوية تتكلم عن راجل عجوز موجود في البيت بيظهر لها، وكل شوية تيجي لي وتقول لي يا ماما أنا خايفة من الراجل العجوز. بقيت أقول لها مين الراجل اللي هي عمالة تتكلم عنه، بس قلت ممكن خيال أطفال. وفي يوم لقيتها بتعيط وبتقول لي الراجل العجوز متضايق مني عشان بحكي لك عنه. بصراحة أول مرة خاف من الراجل اللي عمالة تتكلم عنه، أو اللي كنت فاكرة إنه شخصية وهمية، لحد ما في يوم كنت قاعدة في الصالة وبنتي دخلت الحمام وفجأة سمعتها بتصرخ وهي جوة. رحت جريت لقيتها ماسكة الباب بشدة وبتعيط عياط هستيري، جريت أشيلها من على الأرض. بقيت أنا شد وحس إن في حد تاني مش شايفاه بيشد مني الناحية التانية. تخيل وقتها يونس حجم الرعب والزار اللي حسيت بيه، حرفيا كان في شيء بيجذب بنتي من ايدي وبيشدها وعايز يوقعها على الارض. لقيت نفسي بزعق وبقول له حرام عليك سيب بنتي. سابها. ومن بعد الموقف ده قررت اشغل القرآن في البيت ليل نهار، وبحاول على قد ما اقدر اكون جنب مجدي. وحاليا هي كبرت شوية وما بقتش بتتكلم عن الراجل ده، واحتمال انه ما بقاش يظهر لها، وانا كمان يونس مش عايز اذكر الموضوع ده قدامها. عايز اوضح توضيح وضحته في الحلقة اللي فاتت، بس خلينا اوضحه كمان مرة. الناس اللي بتسأل عن المقطوعات الموسيقية الرعب او المؤثرات الصوتية القديمة تاني وتالت ورابع، المقطوعات دي موجودة لو سمعت الرعب في الراديو على الهواء، لكن يوتيوب الراديو او يوتيوب احمد يونس او قناة رعب احمد يونس مش هتلاقي ده عليها. ليه؟ لان كل المقطوعات دي لها حقوق ملكية، والمقطوعات والقصص الرعب القديمة معظمها اتحذف بسبب الكوبي رايتس والكليم اللي جات على التراكات. يعني مثلا عندك تراك تويلايت، تراك افاتار، اكتر من تراك من دول جه عليه مشاكل كتير جدا وتسبب في ان تم حذفه وتم اغلاق قنوات كمان بسبب هذه المؤثرات الصوتية. فحتة ان انا ليه ما بزعش المؤثرات الصوتية هي مش غلاسة مني، يعني انا احب معايا ان انا اسمعكم اللي حضراتكم عايزين تسمعوه، لكن مجرد ما بيتحط اي مؤثر صوتي من اللي ليهم حقوق ملكية بيتم حذف الفيديو على الفور. والناس اللي بتشتغل او بترفع فيديوهات او متابعين للسوشيال ميديا هيفهموا كلامي ده كويس جدا. احنا بنحاول في الفترة دي ان احنا نشتري حقوق ملكية لبعض المقطوعات الموسيقية القديمة. المشكلة بقى ان الموضوع ده اجراءاته طويلة جدا فوق ما حضراتكم تتخيلوا. ده غير ان في بعض المقطوعات اللي اخدنا حقوق ملكيتها وحصل مشاكل برضو. وبيحصل ايه؟ ان انت مطلوب منك تبعت صورة العقد اللي مضينه بيننا وبين بعض عشان بعد المشاكل ما تحصل يرجعوا هم يراجعوا وبعد كده يشيلوا البلاغات. فقصة طويلة جدا جدا جدا. المقطوعات الموسيقية اللي موجودة بعضها لعبنا فيها على قد ما نقدر عشان نبعد عن ان يوتيوب زي ما قولوا يلقطها، والبعض التاني لا شاريين حقوق الملكية بتاعته. فأنا للسؤال اللي بيتسأل دايما، أنا الموضوع فعلا مش في إيدي. وكمان لو عايزين تسمعوها بقى بالمقطوعات القديمة إن شاء الله لما نرجع بعد رمضان على الهواء، الحاجات دي بتبقى بتتزاع على الهواء عادي جدا. اللي عنده تجربة يدخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك ويشاركنا بالتجربة بتاعته. الجروب فيه فوق 160 ألف مشترك. يا رب تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. كل سنة وانتم طيبين، رمضانكم كريم. اللي عايز يحضر معانا افطار على الطريق، احنا بنمشي نوزع بنتقابل وبنجهز 1000 ساندويتش وبننزل نوزعهم على المسافرين على الطريق الطرق السفر. وبعد كده بعزمكم بقى على الفطار، نفطر مع بعض ونتصور وبيبقى يوم جميل جدا. ادخل على جروب عيلة احمد يونس برضو على فيسبوك اللي فيه فوق 160 ألف وقول انا عاوز احضر افطار على الطريق. هتلاقي الشباب المسؤولين عن الجروب والموجودين هناك بيردوا على حضرتك. طيب برضو الكافيه بتاع أحمد يونس فين أو مطعم أحمد يونس فين للي عايز يجي ويشوفني وسلم عليه واتشرف بإني أشوفه. المهندسين 5 شارع عثمان ابن عفان، متفرع من شارع جزيرة العرب. كافيه المعلم أحمد يونس، كافيه ومطعم المعلم أحمد يونس، موجود في المهندسين 5 شارع عثمان ابن عفان، متفرع من شارع جزيرة العرب. طبتم وطابت أوقاتكم. تحياتي وحبي وتقديري، معكم أحمد يونس. السلام عليكم. الأشخاص الأكثر غموضاً في التاريخ. في يونيو سنة 1954 وصل رجل أعمال على إحدى الطائرات لمطار طوكيو في اليابان. الرجل ده كان معاه جواز سفر لبلد اسمها تاورت. الغريب إن مفيش بلد في العالم بالاسم ده، اسم تاورت. والأغرب إن الرجل ده كان الباسبور معاه سليم تماماً، رسمي وعليه كل الأختام، وكان معاه كمان عملة غريبة كانوا أول مرة الناس في مطار طوكيو يشوفوها، ده غير رخصة العربية كمان اللي وراها لهم وتابعة لنفس البلد الغريبة اللي ملهاش وجود، بلدة تاورت، وعقود عمل تخص شغله هناك. الراجل ده كان مصمم ان بلدته بقالها أكتر من 1000 سنة موجودة، ومستغرب جدا إزاي الناس ما تعرفش البلد دي. لما قالوا له يشاور لهم على مكان بلده على الخريطة، شاور على مكان بلد اسمها أندورا موجودة في اليابان. السلطات اليابانية ما كانتش عارفة تتصرف ازاي، خصوصا ان الراجل ده كان معاه كل الوثائق اللي بتثبت كلامه، فقرروا يحتجزوه في احد الفنادق القريبة من مطار طوكيو مع تعيين حراسة عليه لحد ما يحققوا في الموضوع. لكن تاني يوم الصبح الراجل ده اختفى بدون اي اثر بشكل مفاجئ من اوضته في الفندق اللي كان فيه. ولحد دلوقتي مفيش حد عنده تفسير للي حصل، ولا مين الراجل ده، ولا فين البلد دي، ولا في اي حادث مشابه حصل في اي مطار تاني في العالم بالمنظر ده. ومن الرجل الاول للرجل الثاني، دي بي كوبر، ده اسم مستعار تم إطلاقه على الرجل اللي اختطف طيارة بوينغ 727 يوم 24 نوفمبر سنة 1971 بعد حصوله على 200 ألف دولار كفدية، وخد الفلوس ونط بالباراشوت من الطيارة وهي طايرة واختفى تماما من وقتها. محدش قدر يوصل له ولا يعرف مكانه، لدرجة أن أطلقوا عليه اسم مستعار كتعريف ليه. والقضية دي بتعتبر قضية اختطاف الطائرات الوحيدة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي ما تمش حلها وفضل لغزها لحد دلوقتي. وإلى شخصية أخرى، سنة 1815 في أحد السجون كان في سجين في روسيا محكوم عليه بالسجن 10 سنين لسرقته مبلغ كبير، وفي أحد الأيام كان السجين ده مقيد بالسلاسل مع باقي السجناء. فجأة بدأ جسمه يتلاشى قدام عيون السجناء لحد ما اختفى تماما. اللي اتقال وقتها أنه جسمه بدأ يتحول تدريجيا لجسم شفاف زي ما بيحصل في أفلام الخيال العلمي لحد ما اختفى تماما، والسلاسل اللي كان مربوط بيها بقت فاضية ووقعت على الأرض. تم الاستماع إلى ما يقرب من 30 شاهد عيان بين السجناء والحراس، وكلهم أجمعوا على نفس الكلام، وفي النهاية تم إغلاق القضية باعتبار أن اللي حصل قضاء وقدر ملوش أي تفسير. وإلى الشخصية الرابعة، سنة 1972 في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في لوس أنجلوس، دخلت واحدة ست إحدى مستشفيات ومنظرها سبب للناس حالة كبيرة من الرعب والفزع والخوف، لدرجة أن الناس كتير بدأت تهرب وتجري من المستشفى. الست دي كانت لابسة فستان أبيض ملطخ بالدم، بس ما كانش ده سبب فزع الناس الوحيد. الست دي ملامحها كانت عاملة زي المانيكان بالظبط، وكأنها بلاستيك مش ست عادية، مفيش أي تعبيرات بتظهر على وشها، وما كانش عندها حواجب. لما أخدوها على الطوارئ كانت في حالة سكون تام لحد ما قرروا يخدروها علشان يقدروا يتعاملوا معها. في الوقت ده لفت رقبتها بطريقة حادة ومخيفة مفيش حد بشر يقدر يعملها، وبصت للدكتور وابتسمت له ابتسامة مرعبة مخيفة. الممرضات خافوا وراحوا بلغوا الأمن بسرعة، ولما الست شافت الأمن داخلين عليها أوضة الطوارئ هجمت على الطبيب اللي كان بيعالجها وغرست أسنانها في رقبته، وبعدها اختفت تماما على الأنظار وفشلت كل التحقيقات في الوصول إليها. وإدارة المستشفى والشرطة طلبوا من الناس اللي حضرت الواقعة ما يعيدوش ذكرها تماما. وإلى الشخصية الخامسة، بابوشكا، الاسم ده أطلقته CIA أو وكالة الاستخبارات الأمريكية على سيدة كانت لابسة لبس شبيه بلبس السيدات المسنات، وكانت متواجدة أثناء اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، وكانت في قمة الهدوء وبتلتقط الصور في حين أن الناس كلها كانت مرعوبة وبتجري ومفزوعة وبيجروا في كل الاتجاهات بسبب إطلاق النار. واختفت من بعدها الست دي بدون أثر، ومحدش عارف هي مين وهل لها علاقة بحادث اغتيال كينيدي ولا لا. وفي التحقيقات اللي اتقالت والملفات اللي أثيرت في من قتل كينيدي طرح اسمها ولكن دون أي أدلة. وإلى شخصية أخرى، سنة 1888 خمس بنات اتقتلوا بطريقة وحشية جدا. الخمسة اتقتلوا وتمثل بجثثهم بنفس الطريقة، والتحقيقات أثبتت أن السفاح اللي قتلهم واحد وعنده علم ومعرفة واسعة في الجراحة والتشريح، ولكن من يومها لحد دلوقتي محدش وصل للسفاح وأطلق عليه اسم جاك السفاح. بيقال أن في كل سنة في نفس الميعاد بيقتل خمس بنات في بلدان مختلفة، لدرجة أن في بنات قتلوا في بعض البلدان العربية في نفس التوقيت، وكل أصابع الاتهام بتذهب لجاك السفاح، ولكن جاك السفاح هيفضل عايش لحد ما يقتل سنة 2012. في القرن الاثناشر ظهر فجأة طفلين أخ وأخت في قرية صغيرة في أسبانيا، كان شكلهم غريب جدا، لون بشرتهم أخضر وبيتكلموا بلغة غير مفهومة، وما يعرفوش أي حاجة من الأكل أو الفاكهة أو الخضار غير الحبوب اللي جوه الفاصوليا الخضراء. الولد كان مريض ومات، أما البنت ففضلت عايشة بعد شوية واختفى اللون الأخضر من جسمها تدريجيا، ولما قدروا يتواصلوا معاها قالت لهم إن هي وأخوها كانوا عايشين في مكان ما فيهوش شمس وكل حاجة هناك كان لونها أخضر قاتم، وفي يوم سمعوا صوت عالي جدا ومفزع، فجريوا بسرعة عن مصدر الصوت، لقوا نفسهم في القرية دي وما يعرفوش دخلوها ازاي. وبعد 5 سنين من الواقعة ماتت الأخت هي كمان، ومحدش يعرف هو وهي مين ولا جم منين ولا ايه المكان حتى اللي بيتكلموا عنه. تتخيلوا ان في كتاب مقدم للاطفال بيرعب الاطفال علشان يكونوا اخلاقهم عالية وعشان يلتزموا بالعادات الحميدة اللي المفروض الاطفال يتبعوها؟ من جديد اهلا بيكم وغموض، قصص المفروض انها اتكتبت للاطفال ولكنها دموية ومرعبة. قصة الولد اللي بيمص اصابعه بتحكي عن ولد صغير بيمص في صوابعه، ووالدته حاولت كتير تخليه بطل العادة دي، وكانت بتقوله ان اللي بيمص اصابعه بيجيله الخياط ابو مقص كبير ويقصله صوابعه. الطفل ما كانش بيصدقها لحد ما حصل فعلا ده والخياط قصله صوابعه. القصة دي كانت جزء من كتاب ألماني صدر 1845، مكون من 6 قصص مرعبة بتقول للأطفال إن هما لازم يأكلوا أي حاجة تتقدم لهم، وإن هما لازم يعطفوا على الحيوان ويهتموا بقص الأظافر والشعر. ولكن العبر كانت مقدمة في قالب مرعب زي القصة اللي قلناها عن الولد اللي بيمص أصابعه. تتخيلوا إن في كتاب مقدم للأطفال بيرعب الأطفال علشان يكونوا أخلاقهم عالية وعشان يلتزموا بالعادات الحميدة اللي المفروض الأطفال يتبعوها؟ مش كده بس، كان في قصة عن البنت اللي بتعيط كتير، بتحكي عن بنت صغيرة كانت بتعيط كتير جدا على أي حاجة، وكانت مامتها بتحذرها إن العياط الكتير هيخليها تفقد نظرها، ولكن اللي حصل إن البنت من كتر البكاء عينيها وقعت من مكانها. والقصة دي على فكرة لنفس الكاتب الألماني اللي كنا بنتكلم عنه. تتخيل دي قصة مقدمة للأطفال. مش القصة دي بس، نروح للقصة الثالثة. ماكس وموريتز صدرت سنة 1865، بتحكي عن والدين أشقياء جدا كانوا غاويين يعملوا مقالب في الناس ويضايقوهم، وكانوا كمان بيسرقوا الفراخ والأكل من قدام الناس. وفي النهاية أحد المزارعين عمل فيهم إيه؟ طحنهم في مطحنة الحبوب وتحولوا لفتافيت صغيرة وخلى البط يأكل الأطفال. بفكرك إن ده كتاب قصص للأطفال، ولكن الكاتب كان مريض نفسي وقدم القصص دي، والكتاب اتباع مبيعات مهولة. نروح لقصة رابيكا، بتحكي عن بنت صغيرة كانت بتستمتع إنها بترزع الأبواب وتقفلها بعنف علشان تخض الناس، لحد ما في مرة كان في باب عليه حتة رخام تقيلة وقعت على رأسها وموتتها. والقصة بتكمل لحد ما رابيكا ماتت، وبقت قصتها بتتحكي للأطفال المرعوبين علشان ما يعملوش زيها. احنا ما بنحكيش قصص رعب، احنا بنحكي كتاب ادب للطفل قدمه كاتب الماني، ولكن الكاتب ده واضح انه كان بيعاني من كم امراض نفسية كتيرة جدا. المشكلة مش كده بس، المشكلة ان الكتاب لاقى استحسان ومبيعات مرعبة انذاك. شخصية خيالية في سوريا بيخوفوا بيها الأطفال، وهي ست كبيرة في السن بتلبس أسود في أسود، وبتيجي عند شبابيك البيوت وتسمع علشان تعرف الأطفال الموجودين مؤدبين ولا لأ. ولو لقت الأطفال أشقياء بتاخدهم وتحطهم في الشوال الخيش اللي بتشيله على ظهرها، وتاخدهم فوق الجبل وتخليهم يناموا على السرير كله إبر ومسامير. دي أسطورة بيخوف بيها الأهالي أطفالهم. في مصر ما فيش أكتر من الأساطير، أبو رجل مسلوخة، البعبع، الشمامة، وكأن الأباء والأمهات كانوا بيحاولوا يرعبوا الأطفال مش يربوهم. تعالوا نروح للأساطير الخاصة بتخويف الأطفال المصرية. أبو رجل مسلوخة، وده بيتحكي للطفل إنه بيجيله لما بيرفض يشرب اللبن أو ما يرضاش يكمل واجب المدرسة. وكمان كان استدعاء هذا الكائن طريقة ناجحة جدا، الأم بتستخدمها علشان الابن ينام قبل ما يجي أبو رجل مسلوخة ويخطفه. من النوادر إن مفيش طفل عمره تخيل يعني إيه أبو رجل مسلوخة وفكرة إن رجله مسلوخة، لكن الفكرة إن الطفل كان مجرد ذكر اسم أبو رجل مسلوخة ده حاجة مرعبة جدا. مش بنتكلم عن كاتب ألماني، احنا بنتكلم عن تراث مصري الأباء والأمهات كانوا بيرعبوا بيهم أولادهم. ومين فينا ينسى قط الفيران؟ قط الفيران سمع عنها معظم الأطفال، كلنا تقريبا وإحنا أطفال، لدرجة إننا كنا متخيلين إن مفيش بيت مفيهوش أوضة مخصوصة للفيران. حتى المدرسة فيها أوضة للفيران، كل المدارس فيها أوضة فيران، كل البيوت فيها أوضة فيران، والغرض من المكان ده إن الطفل يبطل شقاوة ويسكت ويسمع الكلام، وإلا هيودوه أوضة الفيران. أم من الغولة، أسطورة مصرية خالصة هتخطفك لو بعدت عن البيت أو تأخرت بعد المدرسة أو لو ما نمتش في معادك أو سبت مذاكرتك وقعدت تلعب. خلينا أسألكم، هو لما احنا نعمل حاجة زي كده والأباء والأمهات يخوفوا الأطفال من أجل التربية بالشكل المرعب والمفزع ده، هل احنا بنتهم الكتاب في بلاد برة إنه هم ما هم اللي مرضى نفسيين، ولا احنا كمان بنتشارك معهم في الأمراض النفسية؟ طب تيجي نروح للشمامة، كتير ما يعرفهاش بس أنا من الأطفال اللي كانوا بيهددوني بيها. الشمامة لو ما غسلتش إيديك وسنانك قبل ما تنام هتيجي تشمك بالليل. طب ما بعد ما بتشمك هيحصل إيه؟ غسلتش سنانك وشك هتيجي تشمك، محدش يعرف. هو الفكرة الشمامة هتيجي تشمك بالليل. كانوا عايز أقولك إنها كانت بتستخدم بشكل تاني، لو ما صحتش بدري الشمامة هتيجي تشمك وتفضل كسلان وتصحى متأخر طول عمرك. التحذير ده كان بيستخدم في يوم شم النسيم بالذات، وناس كبار فعلا مصدقين الموضوع لدرجة إنهم هم بيحطوا بصل على الشباك أو على باب البيت علشان الشمامة ما تدخلش. من الأساطير الكوميدية، ولكن برضو هتخلينا نروح، هو احنا عقلياتنا غريبة كده ازاي؟ الأكل هيجري وراك، من أغرب الخرافات اللي شكلت وجدان الطفل المصري. مفيش طفل ما تقلوش كلمة الأكل هيجري وراك، محدش كان بيهتم يسأل هو الأكل هيجري ورايا ويعمل فيا ايه لما يمسكني، والأكل هيجري ورايا ازاي، وتخيل شكل الأكل هو بيجري ورايا ازاي. لكن هي الفكرة ان الطفل يتخيل ان طبق الأكل بيجري وراه، وأول ما يجري وراه ممكن هو اللي يعمل. أساطير غريبة جدا وتفكير عجيب جدا. بدأنا بكاتب مريض ومختل عقليا نزل الكتاب ونزل القصص المخيفة للأطفال واتريقنا عليه، ولكن احنا هنتريق على الغرب ليه؟ ما احنا بنعمل أنيل من كده بكتير. عايز تعليقاتكم دلوقتي في غموض الحلقة التانية، والفكرة هل احنا فعلا صح في اننا نخوف الأطفال بشخصيات خرافية يخافوا منها، ولا ده غلط ونفسيا مؤذي جدا للطفل؟ تحياتي وحبي وتقديري، السلام عليكم.